بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا عددا من نواقض الوضوء. الناقض الأول خارج من السبيلين مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو ملوثا أو غير ذلك. طيب، الناقض الثاني خارج من بقية الجسد غير البول والغائط. طيب لو خرج بول وغائط من غير المخرج، شو الحكم؟ وإن كان قليلا أو كثيرا مطلقا إذن. طيب، وغير البول والغائط إذا كان كثيرا نجسا، مثال الدم، القيح والصديد أيضا. طيب، الريح إيش على المذهب إذا خرجت من غير المخرج؟ لا، ها، على المذهب لا تنقض، أي لأنها ليست من المخرج. والوجه الآخر أنها تنقض، لأن المخرج إذا أعد مخرج آخر فإنه يأخذ جميع أحكام المخرج إلا في المس، فإنه لا ينقض الطهارة إذا مسست المخرج. إيش هذا؟ ها؟ وإذا فتح يعمل هذا الصوت؟ يعني له فترة ما فتح؟ الله يعين. طيب، قلنا إذا خرج الريح من غير المخرج فإن المذهب يرون أنه لا ينقض الوضوء، والأقرب إلى الصواب أنه ناقض لأنه خارج، فهو يعطى حكم المخرج، لأن المخرج الذي يعد يأخذ حكم المخرج الأصلي إلا في المس، بمعنى أنه لا ينقض الطهارة إذا مسه الإنسان. طيب، والأقرب إلى الصواب في مسألة الخارج من غير البول والغائط من بقية البدن أنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل عدم النقض، والذي يدعي النقض عليه الدليل. أما الأحاديث التي استدل بها الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة فاستدلالهم فيه نظر، بعضها فيه كلام من ناحية الثبوت، مثل حديث ثوبان في قيء النبي صلى الله عليه وسلم ونقضه لوضوئه أو إعادته للوضوء. طيب، الناقض الثالث إيش هو؟ زوال العقل. بإيش يزول العقل؟ ها؟ يعني إما أن يزول العقل بغير النوم، وإما أن يكون بالنوم. زوال العقل بغير النوم مثل جنون، إغماء، سكر، رجل دخل عملية جراحية فأعطي له البنج. طيب، إذا زال العقل بمثل هذه الأشياء سواء كان قليلا أو كثيرا، يسيرا أو غير ذلك، ينقض الوضوء؟ جن مثلا دقائق معدودة، ينقض الوضوء، يسيره وكثيره لا يختلف المذهب في هذا. طيب، النوم، إذن النوم الكثير ناقض للوضوء على أي صفة كان، سواء كان متمكنا قاعدا أو جالسا أو متكئا أو مضطجعا، فالنوم الكثير ناقض. النوم اليسير إيش يقول المصنف؟ نعم، نوم يسير لقائم أو قاعد. فلو أنك نمت نوما يسيرا وأنت مضطجع، على كلام المصنف إيش الحكم؟ أجيبه، ناقض. إذن فاشترط المصنف صورتين: أن يكون جالسا متمكنا، ليس متكئا ولا معتمدا ولا محتبيا. فالجالس المعتمد على مقعدته والممكن لها من الأرض، والقائم، لأن كل منهما المخرج لا يتهيأ لخروج الخارج منه، بخلاف الساجد مثلا. الساجد المخرج متهيأ لخروج الخارج منه، واضح هذه الصور. فالحنابلة رحمهم الله يستثنون من النوم اليسير نوم القاعد والقائم، نظرا لأن الحدث مستبعد في حقهما. إيش ضابط النوم اليسير وإيش ضابط النوم الكثير؟ أي نعم، ضابط النوم اليسير أن يشعر بما حوله وإن لم يفهمه، يسمع الكلام، يسمع أن هناك أناسا يتكلمون حوله لكن لا يفقه ما يقولون، لأن الذي يفقه هو الذي معه إدراك، أما النائم فبدأ عنده النعاس، لكن لو أنه مثلا نائم فسقط على الأرض إيش رأيكم؟ هذا نوم يسير ولا نوم كثير؟ ها؟ يعني الآن نأخذ صورا، عندنا شخص الآن يخفق رأسه وهو جالس متمكن، هذا نوم؟ هذا نوم يسير، والنص في هذا وارد في حديث أنس كانوا تخفق رؤوسهم، لكنه مع نومه سقط على جنبه، ايش تقولون في هذا؟ هذا نوم كثير. إذن فالضابط في مثل هذا أن الإنسان إذا كان يشعر بما حوله ولو أن خارجا خرج منه لأحس وشعر فإن ذلك يعتبر نوما غير ناقض، أما إذا كان لا يشعر فإن في هذه الحالة يكون نومه ناقضا وكثيرا. طيب شخص الآن مثلا معتمد أو قائم معتمد على جدار، لو أننا أبعدنا هذا الشيء الذي اعتمد عليه لسقط، ها؟ هذا نوم كثير، واضح هذا؟ طيب لو أن شخصا قال أنا جلست مع فلان وهو بجواري واستغرقت في نومي فرأيت رؤيا لكن لم يخرج مني شيء جزما، لأن فلان هذا الذي بجانبي لم يشم ولم يسمع، لا أنتم إذا جعلتم العبرة بخروج الخارج، هذا الذي بجانبه قال أنا لم أسمع ولم، وأنا ما شاء الله حاسة الشم عندي تمام والسمع عندي تمام، يعني ينقض وضوءه، ينقض وضوءه مهما كان. ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر، لأن يحتمل أن هذا غفل شيئا ما أو نحو ذلك، فالعبرة بشعور الشخص نفسه، فإذا كان يشعر بما حوله ولو أن خارجا خرج منه لشعر، وإلا فيكون نومه ناقضا للوضوء. طيب إيش الذي بعده من النواقض؟ غسل الميت، يستدلون فيها بأوامر الصحابة رضي الله عنهم أو عدد منهم، والأقرب إلى الصواب أن ذلك ليس بناقض للوضوء، لكن لو أن إنسانا احتاط فلا بأس. الناقض الذي بعده أكل لحم الإبل، ويشمل ذلك لو أن شخصا أكل كبدا أو الطحال، على المذهب إيش؟ على المذهب لا يدخل، لأن النص وارد في اللحم، وهذا لا يعتبر لحما، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن ذلك داخل، لأن الشرع لم يفرق في أجزاء البهيمة بين حكم وحكم، كما هو الحال في الخنزير، كما نقول طحال الخنزير محرم وكبده محرم، مع أن الله لم يحرم إلا لحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير، والكبد ليست من اللحم لكنها محرمة، كذلك نقول ونستدل بمثل هذا على المرق، نقول مرق لحم الإبل ينقض الوضوء لأن مرق الخنزير محرم ولا حلال يا عبد الله؟ لا يجوز. طيب الذي بعده أخذنا الردة، الردة عند الحنابلة ناقضة للوضوء، والدليل ما دليلهم؟ لأن أشركت لا يحبطن عملك، قالوا والوضوء عمل، وإذا كان الطهور شطر الإيمان والردة تبطل الإيمان فمن باب أولى أن تبطل هذا الشطر. وعلى كل فهناك وجه آخر أنه لا يبطل إلا إذا مات مرتدا، استدلالا بآخر الآية ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وعلى كل كلا القولين له وجه، ومن أخذ بهذا فله سلف، ومن أخذ بذاك فله سلف، لكن إذا قلنا إن المرتد إذا أسلم يجب عليه الغسل كما سيأتينا في موجبات الغسل، فإن الحنابلة يقولون ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. طيب مس فرج الآدمي ناقض أو ليس بناقض؟ ها؟ نعم إذا كان متصلا، أحسنت، بمعنى جميل، بمعنى كيف منفصل؟ يعني إذا انقطع العضو مثلا وأراد أن يدفنه فإن ذلك لا ينقض، لماذا لا ينقض الوضوء؟ ليش؟ لأنه ليس له حرمة ولا يتعلق به حكم، والأصلي قلنا احترازا مما يتعلق بالخنثى، وقد سبق معنا هذا في المجلس الماضي. طيب لو مسه بدون شهوة ينقض، بحائل أو بدون حائل؟ بدون حال. إذا أفضى أحدكم فالإفضاء يقصدون به المس بدون حائل، أما إذا مس بحائل فلا إشكال، حتى وإن مسه بشهوة ما دام لم يخرج منه شيء فإن ذلك لا يتعلق به حكم على القول الصحيح إن شاء الله. لم نأتيها نحن نستعرضها حتى نضبط هذه النواقض. طيب، مس الرجل للمرأة بشهوة وإن لم يخرج منه خارج، إيش المذهب؟ هكذا انتبهوا للسؤال، مس الرجل للمرأة بشهوة ناقض أو ليس بناقض على المذهب؟ أحسنت، هذا هو، بلا حائل لابد. إذن عبارتهم أو حكمهم أنه إذا مس المرأة بشهوة بدون حائل، لأن المباشرة هي أن تمس البشرة البشرة، فلو أنه أمسك ثوبها مثلا ولو بشهوة فالمذهب يقول لا ينقض. تمام؟ طيب، مس الرجل للرجل بشهوة، إيش المذهب يقولون؟ هنا يقول لمس ذكر أو أنثى الآخر، بمعنى أن مس الرجل للرجل، فيه أناس منتكسوا الفطرة والعياذ بالله يحصل هذا، فلو أن رجلا مس رجلا بشهوة فالمذهب يقولون لا ينقض الوضوء، لأن الله يقول أو لامستم النساء، وهذا ليس محلا للشهوة. على كل، على أصلهم الذي أصلوه أن العبرة بوجود الشهوة يلزمهم أن يقولوا بهذه الصورة وأن يدخلوها، وكذلك يدخلون المرأة مع المرأة، يلزمهم هذا، وإلا يقولون أن العبرة بالخارج ونتفق معهم. واضح هذا، أنهم عندما يقولون أو لامستم النساء يجعلون الأمر مخصوصا بمس أحد الجنسين للآخر، فإذا مس الجنس مثيله حتى وإن كان لشهوة فإن ذلك لا ينقض. نقول لهم إما أن تجعلوا العبرة بالخارج في الجميع، وإما أن تدخلوا هذه الصورة، لا سيما أنهم يقولون إن الملموس لا تنتقض طهارته حتى وإن وجدت الشهوة، هذا سبق معنا التعليق عليه في المجلس الماضي. فالخلاصة أن العبرة على القول الصحيح وهو الوجه الآخر عندهم أن العبرة بخروج الخارج، فإذا خرج الخارج فسواء مسست امرأتك أو غيرها كبيرا أو صغيرا رجلا أو أمردا أو كل هذا يدخل الحكم في النقض بوجود الخارج، إذا لم يخرج الخارج فلا عبرة به. المصنف هنا يقول لشهوة، وبعض الحنابلة يقول بشهوة، فرق هناك عندهم بين الباء وبين اللام، لأنك إذا قلت مس الرجل للمرأة بشهوة معناها أن الشهوة مصاحبة لجميع المس، لكن لشهوة أي مسسته لأجل الشهوة حتى وإن وجدت الشهوة لحظة واحدة من المس، هذا هو الفرق. ولذلك تعبير المصنف هنا أجود من تعبير بعض الحنابلة رحمهم الله الذين يقولون بشهوة. فعلى كل، المقصود هنا أنه إذا مس لغير الشهوة فإن ذلك لا ينقض، ولو مس لشهوة بدون حائل فإنه هو المتعلق به الحكم، أما إذا وجد الحائل فإنه لا يتعلق به الحكم. واضح؟ واستثنوا هم السن والظفر والشعر ونحو هذا، وأيضا يلزمهم فيما لو مس مثلا شعر امرأته بشهوة، ما دامت العلة عندكم وجود الشهوة إذن اجعلوها في كل صورة مضطردة، لا تفرقوا بين الصور فتجعلونها معتبرة في ناحية وملغية في ناحية أخرى أو ملغاة في ناحية أخرى. وين وقفنا يا أخوان؟ ها؟ أخذنا مسألة الشك في الطهارة، أخذناها هذه، يعني أخذنا ومن شك في طهارة أو حدث. طيب، لو أن شخصا تيقن أنه على طهارة وشك، قال والله ما أدري أنا دخلت دورة المياه أو ما دخلت، إيش الحكم؟ ها؟ أي يقين يبني عليه؟ اليقين الذي قبل الشك يلغي الشك، إذن نقول في هذه الصورة هو طاهر. نعكس الصورة، تيقن الحدث وشك في الطهارة، أنا على يقين أنني دخلت الخلاء لكن ما أدري توضأت أو ما توضأت، إيش الحكم؟ ها؟ أنه محدث، إذن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. جيد، تيقن الطهارة والحدث وشك في أيهما الأسبق، مثال مثال من يمثل لي على هذه الصورة؟ تيقن الطهارة والحدث لكنه شك في أيهما الأسبق، ما أدري هل هو الطهارة أول أو الحدث أول. نعم أها يعني تيقن حدثا وطهارة لكن لم يدري أيهما الأسبق، ما أدري إيش الأسبق منهما. الشيخ محمد ينظر، هو ما يدري. أيوه هذه ستأتينا، لم يتطرق إليها المصنف وما كنت أحب أن أتطرق إليها لأنها ستشوش الذهن، نتركها إلى من درس الزاد سيجد هذه الصورة. الحنابلة رحمهم الله يقولون ينظر إلى ضد الحالة السابقة فيبني عليها، ولا أشوش على الإخوة بمثل هذه الصورة. تقول نعم لكن ما يدري أيهما الأسبق، ما يدري، يقول أنا صليت الضحى وأنا متوضأ ودخلت الخلاء لكن ما أدري أيهما الأسبق، هذه ولا هذه، أنا دخلت الحمام أول أو توضيت أول. فإذا جهل الأسبق منهما هذه هي الصورة التي يتكلموا عنها الفقهاء رحمهم الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: وحرم على محدث، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. ابتدأ المصنف رحمه الله الآن فيما يحرم على المحدث، وهذه الصور تشمل المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، لكن المصنف هنا يقصد بها المحدث حدثا أصغر، وسيأتي أنه يريد بها أيضا المحدث حدثا أكبر. المحدث من هو؟ المحدث من قام به الحدث. ما هو الحدث؟ وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما تشترط له الطهارة. فالمصنف يقول هنا: وحرم على محدث مس مصحف. يقول المصنف إذا كنت محدثا حدثا أصغر أو أكبر، بمعنى أنك خرج منك بول أو غائط أو ريح أكرمكم الله أو حدث لك شيء مما ينقض الطهارة الكبرى، فإنه لا يجوز لك أن تمس المصحف. يقال مصحف بضم الميم ويقال مصحف، والأشهر فيها بالضم. والمصحف كما هو معلوم هو الذي كتب فيه كلام الله سبحانه وتعالى. فالمصنف يقول: لا يجوز لك أن تمس هذا المصحف، لا أن تمس الآيات المكتوبة ولا أن تمس ما يتبعه. مثلا عندنا في المصحف الذي معنا هناك هوامش فارغة في الصفحة، الحنابلة يقولون لا يجوز لك أن تمسها، لا تمس الآيات ولا تمس الأوراق التي هي تابعة للمصحف لأنها تأخذ حكمه تبعا. وكذلك لو أنك أمسكت مثلا غلاف المصحف أو حملت المصحف، بمعنى أنك حملته مباشرة بدون حائل، أما لو حملته في كيس أو في شنطة، إيش رأيكم؟ لا بأس، لا بأس عندهم بذلك. المهم ألا تمسه مباشرة بدون حائل. لو أنك لبست، نحن الآن في وقت البرد، لبست قفازات البرد هذه، فأمسكت المصحف أو مسسته بدون طهارة، فأنت الآن مسسته بحائل. فالمصنف يقول مس، بمعنى أنك تفضي إليه مباشرة من دون حائل، فإذا كان هناك حائل فإن الحكم لا يتعلق بك. فيقول المصنف لا تمس المصحف، ويستدلون لذلك بعدة أدلة. أولا قول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. الحنابلة رحمهم الله يحملون هذه الآية على القرآن الكريم، فيقولون إن القرآن الكريم هو المقصود بهذه الآية فالكلام عنه، ولذلك قال الله تنزيل من رب العالمين. بعض العلماء يرى أن المقصود بذلك اللوح المحفوظ وأن المطهرين هم الملائكة. الحنابلة يقولون أن المطهر هنا هو الذي أتى بالوضوء وأتى بالغسل من الطهارة الكبرى. ولو سلمنا للقائلين بأن الآية في الملائكة المطهرين وأن الكتاب المذكور هو اللوح المحفوظ، فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يدل بالإشارة والتنبيه على، فإذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، إذن فالقرآن لا يمسه إلا المطهر من الآدميين. يستدلون أيضا بحديث عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقالوا إن الطاهر هو المتطهر بمعنى الذي ليس عليه حدث أكبر ولا حدث أصغر. وعلى كل حال فقول الحنابلة في هذا قول وجيه وله وجه، والذين يجوزون ذلك لا يخلو كلامهم من نظر، لا سيما أن كتاب الله وكلام الله هو أشرف الكلام، فينبغي للإنسان ألا يمس القرآن إلا وهو على طهارة، لا سيما إذا نظرنا إلى عدد من التعليلات التي ذكروها والتي استدلوا بها. فمثلا يحتجون بقول الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فإذا كان بيت الله يجب أن يطهر وأن لا يطوف به إلا من هو متطهر كما سيأتينا، فكذلك كلام الله أولى بألا يمسه إلا متطهر، لا سيما إذا ثبتت الروايات أن الملائكة يتلقفون القرآن من فم قارئه ونحو ذلك. فمثل هذه الأمور في الحقيقة تقوي جانب الحنابلة رحمة الله عليهم. وعلى كل حال فقولهم إن لم يكن هو الراجح فهو الأحوط للإنسان تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله يقول ومس مصحف، أي يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، هذا إذا كان مكتوبا في المصاحف التي معنا أو كان مكتوبا في كتب وهو الأغلب. هناك كتاب تفسير التعليق خفيف ويسير، فالقرآن هو الأغلب، قالوا فنجعل الحكم واحدا فنقول يمنع عليك أن تمسه لأن الحكم للغالب. لو كان التفسير أغلب ككتب التفاسير الموجودة الآن قالوا لا بأس، لكن يمنع عليك أن تمس الآيات المكتوبة، لكن يحق لك أن تأخذ وأن تقلب صفحات الكتاب بدون أن تمس الآيات لا بأس بذلك. طيب لو أنك غير متطهر وكتبت، أنت الآن تتعلم الخط وأتى لك المعلم بآيات تكتبها وأنت على غير طهارة، إيش الحكم؟ ها؟ إذا لم تمس الآيات فالحنابلة لا يحرجون عليك، إذا لم تمسها فلا يحرجون عليك. مثلها إذا كنت تكتب بحاسب الآلي الكمبيوتر أو على الهاتف فلا بأس، المهم عندهم ألا تمس الآيات فيما عدا المصحف، خاصة إذا كان الأغلب التفسير أو الأغلب الفقه أو العقيدة أو نحو ذلك مما ذكر فيه عدد من الآيات. على كل حال فالمصحف وما يتبعه الحنابلة رحمهم الله يمنعون على المحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمسه. طيب إلى متى يمنع من المس؟ إلى أن يتطهر، إلى أن يتطهر في الغاية إلى أن يتطهر. قال وصلاة، أي وحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، صلاة جنازة أو تحية مسجد أو سجود تلاوة أو شكر على المذهب أيضا، فإن ذلك كله يمنع على المحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر. والأدلة في هذا واضحة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فدل على اشتراط الطهارة للصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والإجماع منعقد على هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة بغير طهور متعمدا، بل ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن ذلك يعتبر استهزاء، والحنابلة رحمهم الله لا يرون فاعل ذلك كافرا حتى وإن كان متعمدا، إلا أن يصل به إلى حد الاستهزاء فهذا أمر آخر، أما إذا فعل ذلك متعمدا دون أن يكون مستهزئا فإنه لا يكفر لكنه آثم وارتكب منكرا كبيرا. وقد ورد في الأدلة في بعضها كلام من ناحية الثبوت أنه يعذب في قبره فيقال إنك صليت صلاة بغير طهور. نعم لم يغتسل، لم يغتسل، ايوه يعني حصلت له جنابه ونسي الغسل ثم تذكر خلاص يغتسل ويقضي الصلوات الماضيه. نعم لا ناسي، هو ناسي، تقول انه ناسي، ايه ناسي ليس عليه حرج، لكنه يغتسل ويعيد أنه مأمور بفعلها على الوجه الأكمل، لكن يسقط عنه الإثم في هذه الحالة نظرا للنسيان فليس متعمدا. إذن فالصلاة لا يجوز للمحدث حدثا أصغر ولا أكبر أن يؤديها. قد ينازع الحنابلة رحمهم الله في مسألة سجود التلاوة وسجود الشكر لأنها عندهم صلاة، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر أنها ليست بصلاة، هم ينظرون إليها إلى أنها عندهم مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا على المذهب كما سيأتينا. لكن ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة إضافة أو علاوة على أنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هي التي يشترط فيها قراءة الفاتحة، هي التي تكون قراءة الفاتحة فيها ركنا، هذا يضاف إلى القيد الذي يخرج سجود التلاوة وسجود الشكر. قد يقال الأحوط للإنسان أن لا يسجد سجود التلاوة إلا على طهارة، خاصة إذا قلنا إنه لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو متطهر، لكن لو أنه سيقرأ من حفظه، أن الحنابلة الذين يمنعون عليك مس المصحف يقولون يجوز ما دمت محدثا حدثا أصغر، يجوز لك أن تقرأ القرآن من حفظك على استظهار قلب، لكنهم يمنعون هذا في الجنوب كما سيأتينا. فعلى كل حال الأحوط للإنسان أن لا يسجد سجود التلاوة إلا وهو على طهارة. أما سجود الشكر فكلام الحنابلة لا يخلو من نظر، لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم. لو أنه جاءك خبر مفرح تقول انتظر حتى أذهب وأتوضأ وأسجد للشكر، فيه نظر في الحقيقة كلام الأصحاب رحمهم الله، لأن سبب سجود الشكر تجدد النعم، ومثل هذا إذا فات سببها فإنه لا يشرع أن يأتي بها الإنسان. قال المصنف رحمه الله: وصلاة وطواف. المقصود به الطواف بإيش؟ ها؟ بالبيت. ولذلك لا يجوز أن يطاف تعبدا في مكان في الدنيا إلا بالبيت العتيق. فما يفعله المتصوفة وعباد القبور والعياذ بالله هذا فعل منكر. والطواف المقصود به هنا في كلام الفقهاء رحمهم الله هو الطواف بالبيت العتيق. فالمصنف رحمه الله يقول: ولا يجوز أو يحرم على المحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر أن يطوف بالبيت، سواء كان هذا الطواف لحج واجب أو لعمرة واجبة أو لحج تطوعي أو لعمرة تطوعية، أو سيطوف طوافا مفردا. يجوز الإنسان وهو جالس في الحرم أن يقوم ويطوف سبعة أشواط أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز لك أن تتنفل. فالمصنف يقول جميع صور الطواف بالبيت لا يجوز أن تؤديها وأنت على غير طهارة. يستدلون لذلك بعدة أدلة، منها الآية السابقة وهي قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قالوا: فإذا كان المحل محل الطائف يجب أن يطهر فكذلك يجب على الطائف أن يتطهر. لكن هذه الآية استدلال الحنابلة فيه نظر، أن الله عز وجل جعل ذلك أيضا للعاكفين، والحنابلة رحمهم الله لا يقولون باشتراط الطهارة الصغرى للمعتكف، إنما يشترطونها على المعتكف في الطهارة الكبرى نظرا لمنعه من المكث في المسجد. فهذه الآية استدلال الأصحاب رحمهم الله فيه نظر. يستدلون أيضا بحديث عبد الله بن عباس أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. قالوا: فما دام أنه صلاة فإنه يعطى أحكام الصلاة، والشرط في الصلاة أن تكون على طهارة أو على غير طهارة. إذن قالوا: فما دمنا نشترط ذلك للصلاة فنشترطه للطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف بالبيت صلاة، إنما استثنى الكلام فقط. وهذا الحديث في رفعه نظر، وبعض العلماء يثبته موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولو ثبت أنه مرفوع فإن الأخذ به في الحقيقة يجعل الأمر لا يخلو من منازعة، لأن الاستثناء عند الأصوليين رحمهم الله هو معيار العموم، بمعنى أننا نستثني الصورة المخصوصة وبقية الصور يكون حكم الطواف فيها حكم الصلاة. هل نحن في الطواف نشترط تكبيرا وتسليما، ركوعا وسجودا، قراءة فاتحة وغير ذلك مما يشترط في الصلاة؟ ما نشترط. فهذا مما يعكر على استدلال الحنابلة رحمهم الله في مسألة اشتراط الطهارة في الحدث الأصغر للطواف، لا سيما من نظر في مثل هذا الزمان إلى الزحام الذي يحصل في العمرة وفي الحج. فلو أن شخصا من شدة الزحام حدث له ما ينقض طهارته، خرج منه ريح أكرمكم الله مثلا، فلو قلت له أخرج وتطهر ولا يجوز لك أن تطوف بالبيت إلا وأنت على وضوء، ففي الحقيقة فيه مشقة لا تطاق. فالقول بأن الطهارة الصغرى مشترطة للطواف لا يخلو من نظر، ولذلك فالوجه الآخر في المذهب هو الأقوى، وإن كان الأحوط للإنسان ألا يطوف إلا على طهارة، لا سيما أنه سيحتاج بعد الطواف إلى صلاة ركعتي الطواف، فالأولى له والأحوط له أن لا يطوف إلا على طهارة. أما الوجوب فلا نستطيع أن نوجبه لما في ذلك من المشقة، ولأن الأصل براءة الذمة، فنبقى على الأصل حتى يرد الدليل. أما مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف بالبيت علم يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهذا لو سلمنا أنه يتعلق بالطواف فإنه في الحدث الأكبر وليس في الحدث الأصغر، والحديث وارد على منع الحائض من دخول المسجد، هذا هو الأقوى فيه، والحنابلة أيضا يستدلون به على منع بقاء أو مكث الحائض في المسجد كما سيأتي معنا في المسألة القادمة. خلاصة الأمر أن اشتراط الطهارة الصغرى في الطواف ليست لازمة على القول الصحيح، والأحوط للإنسان ألا يطوف إلا متطهرا. يقول المصنف رحمه الله نعم كل كلها نعم بدون طهارة ممكن بدون إيه بدون وضوء نعم، أما الطهارة الكبرى لا، النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من ذلك. يقول المصنف رحمه الله وحرم على جنب ونحوه ذلك، أي ما تقدم. إذن فأفادنا المصنف أن الجنب ونحوه، من نحوه هنا؟ من يلزمه الغسل كالحائض والنفساء. فيقول المصنف إذا أصبت بالجنابة أو أصيبت المرأة بالجنابة، الحكم في هذا واحد، الأحكام السابقة نقول المحدث حدثا أصغر يحرم عليه مس المصحف، طيب والمحدثة حدثا أصغر؟ نفس الحكم، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص الدليل أحدهما عن الآخر. فيقول المصنف هنا وعلى جنب ونحوه، أي وحرم على جنب ونحوه ذلك، أي ما سبق ذكره، فلا يجوز للجنب مس المصحف بدون حائل، ولا يجوز للجنب أن يصلي، ولا يجوز للجنب أن يطوف بالبيت، والغاية إلى أن يتطهر. فإذا اغتسل الجنب وطهرت الحائض واغتسلت وطهرت النفساء واغتسلت، ففي هذه الحالة يجوز لهم أن يفعلوا هذه الأشياء التي سبق ذكرها. فالمصنف هنا يقول وعلى جنب ونحوه، أي وعلى وحرم على جنب ونحوه ممن عليه حدث أكبر ذلك وقراءة آية قرآن. ابتدأ المصنف الآن في بيان أحكام تمنع على المحدث حدثا أكبر ولا تمنع على المحدث حدثا أصغر. يقول لا يجوز لمن لزمه الغسل أن يقرأ آية قرآن، ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجناب، هذا الحديث في ثبوته شيء من النظر. ويستدلون لذلك بما جاء عن أمير المؤمنين عمر وعن أمير المؤمنين علي أيضا في منع الجنب من قراءة القرآن، قال أما الجنب فلا ولا آية. فيستدلون لذلك بمثل هذه الأدلة، ويقولون إن القارئ للقرآن تتلقف الملائكة القرآن من فمه، ولا سيما إذا ثبتت بعض الروايات التي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ونحو ذلك من الأدلة التي يستدل بها الحنابلة رحمهم الله. ما جاء عن أمير المؤمنين عمر وعن أمير المؤمنين علي في منع الجنب من قراءة القرآن يقوي قول الحنابلة رحمهم الله في المنع، يقوي قولهم رحمة الله عليهم في منع الجنب من قراءة القرآن، لا سيما أن الجنب بيده وباختياره أن يرفع عنه هذا الحائل وهذا المانع. ومن تعليلاتهم أننا إذا منعنا الجنب من قراءة القرآن حتى يغتسل فإننا نحثه على المبادرة برفع هذا الحدث، فنحن نحقق مصلحة بمنعه، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله، لكننا نحققها في من يرغب أن يقرأ القرآن. أما الذي لا يرغب سيقول أنا ممنوع شرعا، قد أكون مأجورا على عدم قراءتي، فيستغل الفرصة في الكف عن القراءة. على كل حال قول الحنابلة في هذا قول وجيه، لا سيما أن باختيار الجنب أن يرفع عن نفسه هذا الحدث و يقرأ القرآن. المصنف يقول قراءة آية، فلو أنه استظهر القرآن بقلبه فإن ذلك ليس بممنوع. لو أنه جلس يتفكر هكذا ويتأمل، أولا ما هي القراءة، ما ضابطها؟ نعم، ضابطها عند الحنابلة أن يحرك لسانه وشفتيه ويسمع نفسه، هذا ضابط القراءة عند الحنابلة رحمهم الله. دون ذلك المذهب يقولون ليست قراءة، بمعنى أنك مثلا تقول هكذا تسمع نفسك، يشترطون هذا حتى في الصلاة، لكن مذهب الحنابلة في هذا لا يخلو من نظر، أن في هذا تشويشا خاصة في الصلاة تشويش. إذا كان الإنسان يسمع نفسه هم يشترطون أن يكون ليس لديه عارض من ضعف السمع أو ثقل السمع ونحو ذلك، فيشترطون أن يسمع الإنسان نفسه إذا كان خليا من المانع والعارض من الطرش وهو ما يسمى بالصنج أو ثقل السمع. لكن لو أننا اشترطنا أن يسمع نفسه وهو ثقيل السمع فيه صعوبة، سيرفع صوته حتى يبلغ الآفاق. على كل حال الصحيح في هذا وهو الوجه الآخر في المذهب إن شاء الله أن الإنسان إذا حرك شفتيه ولسانه بالقراءة فإن ذلك يعتبر قراءة وإن لم يسمع نفسه، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الوجه الآخر في المذهب أنه لا يشترط أن تسمع نفسك، فمن باب أولى لا يشترط أن تسمع غيرك. فلو أنك تلوت القرآن أو استعرضته تأملا من حفظك فإن ذلك لا يمنع عليك كجنب، أو على المرأة كحائض، أو عليها كنفساء. المصنف يقول قراءة آية، بمعنى أنك لو قرأت أقل من آية لا بأس بذلك، وهذا الكلام لا يخلو من نظر، أليس كله كلام الله سواء كان آية أو غير آية؟ ما دمت تقرأها بنية القرآن فكلام المصنف هنا لا يخلو من نظر. طيب الآية سواء كانت قصيرة أو طويلة، يعني لو قلت إنا أعطيناك الكوثر مثل لو قرأت يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، لكن الآية الطويلة عند الحنابلة رحمهم الله بعضها يقوم مقام الآية، واضح هذا، بعضها يقوم مقام الآية. فلو أنك قرأت مقدارا يسيرا من آية المداينة وهي أطول آية في القرآن يقولون يشملك الحكم فأنت ممنوع، لكن الممنوع عليك أن تقرأه بنية القرآن. لكن لو أن شخصا مثلا أتاك بخبر مفرح فقلت الحمد لله رب العالمين، أردت الشكر والحمد لله، لم تنوي به قراءة القرآن، لا يمنعون عليك. ركبت مثلا في السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لكن على كلام الحنابلة هذه ليست آية كاملة، ليست آية كاملة، لأن الحنابلة رحمهم الله يعتمدون تقسيم الآيات على كلام المدنيين، فلا يعتبرون تقسيم الكوفيين للآية أو لآيات القرآن. يظهر هذا في عدد من الصور، مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه عدة آيات في تقسيم المدنيين وهو ما يعتمده الحنابلة رحمهم الله، الكوفيون يعتبرونها آية. وعلى كل فالمذهب يعتمدون في تقسيم الآية تقسيم المكيين والمدنيين. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، فإذا قرأت آية من القرآن فإن ذلك ممنوع عليك. كذلك يدخلون الحائض والنفساء، لأنه قال وحرم على جنب ونحوه. لماذا؟ قالوا لأن الحائض أشد حدثا من الجنب، والنفساء أشد من الحائض نظرا لطول المدة ولطول الفترة، واضح؟ فعلى كل حال قول الحنابلة فيما يتعلق بالجنب قول له وجهه، أما ما يتعلق بالحائض فقياسهم قد ينازعون فيه ولا يخلو من نظر. ولذلك فالأصل أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن إذا أرادت أن تقرأه من المصحف فإنها لا تمس المصحف بدون حائل، لا تمس المصحف بدون حائل. فلو أنها مثلا لبست القفازين لا بأس بذلك، أو كانت مثلا تقلب صفحات المصحف بعود أو قلم أو نحو ذلك، أو بجانبها ابنتها وهي طاهرة تقلب لها، لا بأس بذلك. لأننا لو اشترطنا على المرأة أن لا تقرأ القرآن إلا وهي على طهارة، أولا نحن نلزمها بما لم يلزمها الله عز وجل به، ليس معنا دليل صريح يجعلنا نمنعها من مثل هذا. وهي داخلة في عموم الأدلة التي تحث على تلاوة القرآن وعظيم أجره وعظيم فضل قراءته ونحو ذلك. ثانيا يطول المدة عليها في الحيض 7 أيام، بعضهن يصل إلى 13 يوما، النفساء 40 يوما. في الحقيقة سيكون هناك تضييع لما حفظت، ولو كان هناك دليل صريح لا علينا، سيجعل الله لها فرجا ومخرجا، هو أرحم بها منا، لكن أن نمنعها من شيء لم يمنعها الله عز وجل منه بدون دليل صريح فهذا لا يخلو من نظر. إذن خلاصة الأمر في الجنب لا بأس، لأننا نقول له قم اغتسل، إيش المانع؟ قم بيدك أن ترفع، لكن الحائض كيف تفعل؟ ليس بيدها، نقول لها اشربي حبوب منع الدورة، هذا في مضر عليها، فيه ضرر عليها، هذه طبيا في ضرر. وخروج الخارج من المرأة وهو الحيض والنفاس له حكمة عظيمة، ولذلك لو احتبس قد يكون فيه أمراض صحية على المرأة. يقول المصنف رحمه الله: وحرم على جنب ونحوه قراءة آية قرآن ولبث في مسجد. المصنف رحمه الله يقول لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد، فإذا كنت نائما في المسجد وأصبت بجنابة فإنه يلزمك الخروج والاغتسال، إذا كنت مؤذنا وأصبت بالجنابة فإنك لا تؤذن. لما؟ لا لأن الأذان يشترط له الطهارة، لكن لأنك ستؤذن وأنت في المسجد وهذا مكث، لكن لو أنك ستؤذن خارج لا بأس، أذن كتب الله أجرك، لكن في المسجد الحنابلة يمنعونك، فالمكث في المسجد يمنع منه الحنابلة رحمهم الله. لو أنك دخلت للمسجد لغرض معين عبور عندهم لا بأس، يستدلون لذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحنابلة رحمهم الله يجعلون الآية تقصد الصلاة ومكان الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوها كهيئة ولا تقربوا مكانها. ينازع الحنابلة في الاستدلال بهذه الآية في الحقيقة، لأن الآية كما فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المقصود بها الصلاة حقيقة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة، لا تصلوا إذا كنتم على جنابة إلا إذا كنتم في سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. هذا هو التفسير المعتبر في مثل هذه الآية. الحنابلة يستدلون أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وهذا الحديث في ثبوته نظر. الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الأحوط للإنسان أن لا يدخل المسجد ولا يمكث فيه إلا إذا كان على طهارة، على طهارة أعني الطهارة الكبرى، لا سيما أن عددا من الصحابة وهو ما يقارب 10 من الصحابة كانوا إذا أجنبوا يتوضؤون ويدخلون المسجد، فمثل هذا في الحقيقة قد يضعف كلام الحنابلة رحمة الله عليهم في مسألة منع الجنب من دخول المسجد. فالأقرب إلى الصواب أن الأحوط له أن لا يدخل المسجد ولا يمكث فيه إلا إذا كان على طهارة كبرى، أما المنع وأننا نقول له آثم إذا دخلت يجب الإنسان عن القول بمثل هذا، لا سيما أن الأدلة فيه ليست بتلك القوية. لكن فعل الصحابة أنهم يخففون الجنابة بالوضوء قد يقوي شيئا من كلام الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة. على كل لا يعدل الإنسان بالاحتياط والسلامة شيئا، لأنك إذا دخلت وأنت على جنابة ومكثت في المسجد فإن الذين يقولون بالمنع يقولون أنت آثم، فلماذا يجعل الإنسان نفسه بين كلام العلماء الذين يجعلونه آثما من ناحية وآخر يقول الأحوط في حقك أن تكون على طهارة؟ المنع والتحريم يجب الإنسان عن القول به، لكن الأحوط له أن لا يفعل إلا إذا كان على طهارة كبرى. أما الحائض فالأدلة فيها أقوى مما يتعلق بالجنابة. الحائض عائشة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة وهي شيء أو رداء يصلي عليه، قالت إني حائض، فدل ذلك على أن المعلوم عندهم أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وفهم عائشة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها أبدا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، قال إن حيضتك ليست في يدك، أنت ستمدين يدك وتأتين بالخمرة للمسجد، فدل على أن دخول الحائض إلى المسجد ممنوع، وهذا قول له وجهه. وكلام الحنابلة في هذا كلام مستقيم، أن الحائض يمنع عليها أن تدخل المسجد. قالت سأتوضأ كما يفعل الجنب، نقول لها لا، الحنابلة يجوزون لها إذا انقطع دمها وتوضأت لا بأس، لأنه يؤمن أن تلوث المسجد. لكن إذا كان الدم ما زال مستمرا فإنها تمنع خوفا من تلويث المسجد. وعلى كل حال فالحائض الأصل منعها من دخول المسجد ما دامت في حال الحيض حتى تطهر وتتطهر، وكذلك النفساء من باب أولى. هذا غاية ما قد يقال في هذه المسألة. نعم. مسجد، هذا مسجد. بعض العلماء يجوز للمرأة إذا تحفظت واتخذت ما يضمن عدم تلويث المسجد أن تحضر في الدروس ونحو ذلك، يجوزون. طائفة من العلماء يرى أن الأصل الجواز لا بأس، يرون عدم منع الحائض من دخول المسجد. هناك طوائف من العلماء يرون هذا، لكن المذهب أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، اللهم إلا إذا انقطع دمها وتوضأت فإن ذلك يعتبر تخفيفا لحدثها فتمكث وتلبث. يقول المصنف رحمه الله: ولبث في مسجد بغير وضوء. فأفادنا المصنف أن الجنب إذا توضأ فإنه يجوز له أن يمكث في المسجد، لا سيما أن الحنابلة رحمه الله يرون أن تحية المسجد ليست واجبة، فيقولون إذا كنت على جنابة وتوضأت فإن ذلك يخفف، لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر. ولذلك جاء في حديث عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فالوضوء يخفف الجنابة لكنه لا يرفع حكمها. قال المصنف رحمه الله: ولبث في مسجد بغير وضوء. بهذا نكون قد أكملنا الباب، صحيح؟ ها؟ في إشكال يا أخوان؟ نعم. اقرأ. جميل. ايش الاشكال؟ جميل. نحن في الصلاه نريد ان يسمع من ها؟ أكملت؟ هذا دليل المذهب، لكني أسأل سؤالا: تفرقون بين من قرأ تأملا في نفسه وبين من نطق بلسانه وحرك شفتيه ولم يسمع نفسه، أم أنهما واحد؟ بين الصورتين فرق؟ ها؟ هناك فرق. خلاص. ليش؟ ها؟ لا هو مذهب الحنابلة لا بد أن تسمع نفسك. يشترطون، يقولون: ضابط القراءة عندنا أن يحرك لسانه وشفتيه ويسمع نفسه. هذا المذهب عندهم. لكن ما دمنا نفرق بين شخص يتأمل القرآن ويستعرضه عن ظهر قلب، وبين شخص يحرك شفتيه ولسانه لا فرق. هناك فرق، هذه تتعلق بها حقوق. لكن نحن مختلفون، هل التحريك مجزئ أو ليس بمجزئ؟ هذا محور الخلاف. كل هذه الصور خارج محل النزاع. نحن عندنا الخلاف، هل هذه تعتبر قراءة مجزئة أم لا؟ ليس هناك نص لا معنا ولا معكم أنه لا بد أن تسمع نفسك، إنما نستنبطه من الأدلة. يعني ما يقرأ لا هم الحنابلة يشترطون في مسائل الصلاة السرية ونحو ذلك أن يسمع نفسه تشويش في الحقيقة. إذا كان المسجد فيه مثلا 100 أو 200 وكل واحد يشهد أحيانا هذه حجة عليكم لا لكم. لكان يجهر بها أحيانا وكان يسمعنا الآية أحيانا لم ينقلوا عنه هذا. الصحابة رضي الله عنهم تتبعوا أدق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يسمع نفسه بالقراءة في السرية لذكروا. قالوا كنا نرى تحرك لحيته. لماذا لم يقولوا ونسمع قراءته يسمع نفسه؟ على كل حال لن نطيل في النقاش. المذهب كما ذكرت وتفضلت به أنهم يشترطون هذا، لكننا نقول الوجه الآخر في المذهب هو الأقوى، أن من حرك لسانه وشفتيه بالذكر أو بالقراءة فإنه يأتي به على الوجه المجزئ. الذين يقولون لابد أن يسمع نفسه، نحن لا نقول لهم اقبلوا بقولنا وتخلوا عن قولكم، لا بأس بذلك. وهذا قال به علماء وهذا قال به علماء، ولكل سلف في مثل هذا. في إضافة يا أخوان يا شيخ محمد؟ ها هو وضوء الآن تخفيفا للحدث الأكبر، لكن لا يصح منه أن يصلي به. على هذا نعم هو يخفف، لكنه لو حدث منه ما ينقض هذه الطهارة سيقول له اخرج من المسجد. نعم يذهب من المسجد. نعم يا شيخ علي، السعي خارج الحرم، السعي خارج المسجد يقولون هكذا، المسعى. نعم العرف في هذا محكم. يعني أنا الآن أريد أن أخرج مثلا والمسجد طويل، أو دخلت لغرض وأنا الخطوة أتابع الخطوة بالخطوة، أنا الآن عابر. اللبث ممنوع، اللبث عندهم ممنوع مطلقا، لكنه عابر. العرف عندهم في هذا معتبر، لا عابري سبيل فيقولون هو عابر. من يوم تقف تحدثت أنت وصديقك يمنعون المؤذن، وكم يلبث المؤذن في أذانه. وعلى كل حال فالإمام أحمد رحمه الله كره أن يجعل المسجد طريقا للعبور، فيقول لا تعبر حتى وإن كنت على طهارة. تقول مثلا أنا أريد أن أختصر، هذا الباب مفتوح سأخرج مع الباب الآخر، لا تجعل المسجد، أخرج من خارج المسجد. والله تعالى أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.